الله غفر الله له أنه أتاكم قبل وفاته بمدة معلنا قبوله لعقيدة السلف أو نحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ هكذا أشير. يا أخي بس هذا ظاهر، بعض الناس بيتأولوا أمور تقع هي واقعة لكن يفسرونها بتفاسير حسب أهواءهم. أنا كنت مريضا في المستشفى، وكان هو أيضا مريضا يتردد على المستشفى، فقيل له الظاهر أنه الألباني هنا، فجاءني مسلما هو وولداه، وطبعا أنا ما لقيته من يوم أنا خرجت من دمشق إلى هنا، وكان يحضر دروسي في زمن مضى، بعدين ما عاد شفناه، تبين أنه انضم للإخوان. إلى هذيك المرضى اللي طردت فيها للذهاب إلى المستشفى، فإجا فعالي ومعه ولداه، فصار حديث ودي بيني وبينه. ما دكتور والله الآن شو الكلام اللي كان، لأنه أنا لمحت له بالدعوة السلفية، بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان هذا موجود؟ أذكر أنا كنت ايه تذكر؟ ذكرت لي انت انه كان الحديث مع اولاده بدرسوا واحد منهم ايوه النادو فقور الشريعه. اي نعم. قال لي واحد متخصص او بدرس في الحديث كليه الحديث، واحد كليه الفقه. فانا ضربت بقى الاتجاه اللي هن بيقلدوا المذاهب، قلت هذا نعم العمل، كل من الابنين بيطعم الآخر، الفقيه بحاجة إلى الحديث والمحدث بحاجة إلى الفقيه، لمحت يعني لدعوة الحق إلى آخره. وكان هو سلم يعني بهذا الكلام وما ناقش إطلاقا، أما أنه جاءني هنا إلى الدار كذا لا هذا ما كان. برضو شيخ ما ذكرت لنا يوم ذلك انه سألك عن بعض احاديث إيه؟ وقال لك انه انا اشتريت صحيح الجامع او المشكاه او شيء من هذا إيه؟ وانت قلت له يومها انه لو كان هذا يعني من قبل إيه؟ او شيء من هذا الكلام. إيه هو الحقيقة كان موقفه هناك غير ما كنا نتصور، لكن لعله مرض اثنين لطف الجو شوي، هو من جهته وانا من جهتي، لأنه يحمل حملات فظيعة جدا على السلفيين. الله يغفر لنا ولو، لأنه ما تدري لعله كان ضالا وهو يريد الهداية لكنه ما سلك طريق الهداية. أعرضت عنه بأنني وجدت فيه شيئا من التناقض أو مما لا داعي له، مثل قولي ما قولكم بالأستاذ سعيد حوا وهل أنه كذا، فالجواب واضح.